بما منحه الله تعالى من الأنوار. سيأتي تفصيل ذلك معنا الليلة إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك. تحدثنا عن تفسير البسملة بفضل الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة. يقول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. نشرح أي نفتح وننور ونوسع، فمعنى ألم نشرح لك صدرك الهمزة هنا همزة استفهام، وفيها معنى النفي ولم نافية أيضا، ونفي النفي إثبات. فعلى ذلك قوله تعالى ألم نشرح يعني قد شرحنا، نفي النفي إثبات. فمعنى ألم نشرح أي قد شرحنا، وهذا كقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أي أن الله كاف عبده. وكقوله تعالى ألم نربك فينا وليدا، أي قد ربيناك فينا وليدا. فمعنى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يبين نعمته على المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول ألم نشرح لك صدرك. فهذا الاستفهام استفهام تقريري، فمعنى ألم نشرح أي قد شرحنا لك صدرك، أي نوسع لك صدرك. وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا. وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله عز وجل بنوعيه: حكم الله الشرعي وهو الدين، وحكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث على الإنسان. وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى، فيجد الإنسان ثقلا في تنفيذ أوامر الله، وثقلا في اجتناب محارم الله، لأنه مخالف لهوى النفس. والنفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله ولا لنواهيه. تجد بعض الناس تكون الصلاة عليه ثقيلة، كما قال الله تعالى في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن الناس من تكون الصلاة عليه خفيفة، يترقب حصولها، يتمنى أن يأتي وقتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن فالشرع فيه ثقل على النفوس كاجتناب المحرمات. فبعض الناس يهوى أشياء محرمة كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فتثقل عليه. ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله. وانظر إلى يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت هيت لك، وتهيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة والمكان آمن أن يدخل فيه أحد، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا قال؟ قال معاذ الله، معاذ الله، استعاذ بربه. لأن هذه حال حرجة. شاب وامرأة العزيز ومكان خال وآمن، والإنسان بشر ربما تسول له نفسه أن يفعل، ولهذا قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي نور ربه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فشرح الصدر للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله، وأن يقول القائل: سمعنا وأطعنا. وأنت بنفسك أحياناً تجد قلبك منشرح للعبادة، تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضا، وأحياناً بالعكس، لولا خوفك من الإثم ما فعلت. فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص. وأما انشراح الصدر للحكم القدري، فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راضياً بقضاء الله وقدره، مطمئناً إليه، يقول: أنا عبد والله رب، يفعل ما يشاء. هذا الرجل الذي على هذه الحال سيكون دائماً في سرور، لا يغتم ولا يهتم، هو يتألم لكنه لا يصل إلى أن يحمل همًا أو غمًا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن شرح الصدر معناه توسعته، تهيئته لأحكام الله الشرعية والقدرية. لا يضيق بأحكام الله ذرعاً إطلاقاً. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام له الحظ الأوفر من ذلك، ولهذا تجده أتقى الناس لله، وأشدهم قياماً لله، وأشدهم قياماً بطاعة الله، وأكثرهم صبراً على أقدار الله، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة إلى الله عز وجل؟ سل نفسك: وماذا أصابه عليه الصلاة والسلام من الأمراض وهو في آخر أيامه من الدنيا؟ بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من شدة الوجع والألم، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، كألم الرجلين منكم، كوجع الرجلين منكم. وحتى أنه شدد عليه عند النزع عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى يفارق الدنيا وهو أصبر الصابرين، والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر عليه الإنسان، أما الشيء اليسير البارد فلا صبر عليه. ولهذا نجد الأنبياء أكثر الناس بلاء. أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه شدة ابتلي على حسب دينه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء ثم أهل الصلاح، وهكذا الأمثل فالأمثل. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. من العلماء من قال: شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وشرح صدره مرتين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى وهو صغير يلعب مع الغلمان، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، صرعه أي أنامه على ظهره، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، والعلقة هي قطعة يسيرة من دم متجمد، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي ضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني إلى ظئره، والمراد بها مرضعة ولد غيرها. فجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي إلى مرضعته، فقالوا: إن محمدًا قد قتل عليه الصلاة والسلام. فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. يقول أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المرة الأولى في شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير يلعب مع الغلمان. المرة الثانية في ليلة المعراج، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، أي فشق صدري، ففتح صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. الشاهد هنا أنه فرج عن صدر النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج. يبقى كم مرة شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: مرتين. الأولى وهو صغير يلعب مع الغلمان، والثانية في ليلة المعراج. ومن العلماء من قال: إن المراد بشرح الصدر هنا توسيعه وجعله رحيبا فسيحا، كما قلنا في الأول. المراد بشرح الصدر توسيعه وجعله رحيبا فسيحا يسع التكاليف التي يكلف بها صلوات الله وسلامه عليه، ويقبلها بارتياح واطمئنان وهدوء، ويتحمل في سبيلها ما يصيبه من أذى وبلاء بصدر رحب وصفح وعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان. فهذا هو المعنى، كما قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وبدء طريق الهداية يكون بانشراح الصدر. ومن ثم دعا موسى عليه السلام لما كلفه الله بالذهاب إلى فرعون، دعا به: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يبقى دعا بانشراح الصدر، يبقى بدء طريق الهداية يكون بانشراح الصدر. يبقى المراد بشرح الصدر إما شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تم وهو صغير، وأيضا وهو في ليلة المعراج. وإما المراد بشرح الصدر هنا توسيعه وجعله رحيبا يسع التكاليف، كما قلنا فهو شرح معنوي وليس شرحا حسيا، فيكون متسعا لحكم الله بنوعيه: بحكم الله الشرعي وهو الدين، وحكم الله القدري وهو المصائب. أن يتلقى المصائب برضا وطمأنينة، وهذا حاله وحال الأنبياء جميعا عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا أتى في الآية الكريمة بلفظ لك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ لماذا لم يقل ألم نشرح صدرك على طول؟ ليه؟ أجاب على ذلك بعض أهل العلم فقال: إن نفع انشراح الصدر راجع إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا إلى الله، فهو نعمة ومنا عليك، عليك وحدك. ألم نشرح لك وحدك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا هو المعنى. يبقى إن نفع انشراح الصدر راجع إليك وحدك لا إلى غيرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. قد يقول قائل: إن بين الجملتين تنافر. الجملة الأولى فعل مضارع نشرح، والثانية فعل ماضي وضعنا. لكن بناء على التقرير الذي قلناه في الأول أن الاستفهام استفهامه تقريري، ألم نشرح يعني قد شرحنا، تكرر الشرح. ألم نشرح معناها قد شرحنا، يكون عطف، ووضعنا عطفه على نظيره ومثيله. ووضعنا عنك وزرك وضعناه، أي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك. وزرك أي إثمك. يبقى الجملة الأولى نشرح مضارع، والثانية ماضي وضعنا. لكن بناء على أنها تقريرية يبقى نشرح قد شرحنا يعني ماضي وليست مضارع. يبقى الدي معطوفة على على دي، يبقى الماضي معطوفة على ماضي. يبقى معنى ألم نشرح يعني شرحنا، وضعنا ماضي، يبقى الماضي معطوف على الماضي وليست ماضي معطوف على المضارع. يقول الله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، أي إثمك الذي أنقض ظهرك. ووضعنا عنك وزرك، هذا يذكرنا بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك أي أتعب ظهرك. وهنا قد يسأل سائل فيقول: هل كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قبل نبوته عليه الصلاة والسلام؟ هل كانت عنده ذنوب؟ الجواب: قال بذلك بعض أهل العلم، فروى قتادة بإسناد كما أخرج ذلك الطبري في تفسيره، روي عن قتادة بإسناد يصح بمجموع طريقيه في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له، فغفرها الله له. وأيضا روى الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، قال: شرح الله له صدره وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ فوضعه، يعني قبل أن يبعث بالنبوة عليه الصلاة والسلام، قبل نبوته صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل ويطيل القيام والصلاة حتى تتورم قدماه أو تتفطر، قيل له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أفلا أكون عبدا شكورا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إذن مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة ثابتة بالقرآن والسنة، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أما غيره فيحتاج إلى توبة من الذنب، وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبة ما دون الشرك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نجزم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا قال الله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. طب لو سأل سائل فقال: هذه الآية وما سقناه شاهدا لها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يذنب، فهل النبي يذنب؟ أجبنا على هذا السؤال وقلنا: إيه؟ نعم قد يذنب، ولا يمكن أن نرد النصوص لمجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه عليه الصلاة والسلام. ونحن لا نقول الشأن ألا يذنب الإنسان، بل الشأن أن يغفر للإنسان، هذا هو المهم، أن يغفر له. أما أن لا يقع منه الذنب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لابد من خطيئة، لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء، مستحيل، كالكذب والخيانة، فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقاً، لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا في رسالتهم، وهذا شيء مستحيل، لأن الأخلاق من الزنا وما أشبه ذلك، هذا ممتنع أن يحدث من هؤلاء، لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا في رسالتهم، وهذا شيء مستحيل. وسفاسف الأخلاق من الزنا وغير ذلك أيضا ممتنع، لأنه ينافي أصل الرسالة، فالرسالة إنما وجدت لتتميم مكارم الأخلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره، يعني أتعبه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الوزر أتعب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن هذه الأشياء الثقيلة، أو لأن هذه الأشياء التي يظن بعض الناس أنها يسيرة، هذا الذنب الصغير كالنظرة أو التي يستهين بها بعض الناس أو مصافحة الأجنبية، هذا الذنب على هذا الذنب على هذا الذنب يصير هذا الذنب كبيراً، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، أي إياكم وصغائر الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب، أي وإن صغائر الذنوب، متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. لماذا؟ لأن الذنوب الصغيرة إذا تجمعت على العبد دون أن يتوب منها فإنها تكون سبباً في هلاكه. فيا عبد الله، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يا عبد الله، إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. انظر إلى عظمة من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها. إذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم، ماذا صرفوا وماذا أنفقوا وماذا كسبوا، فإن تجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماماً، لأن تجارتهم أعظم. فتجارة أهل الدنيا غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، إتراف البدن فقط. فأخي الحبيب، تجارة الآخرة على العكس من ذلك تماماً. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا جميعا من ساكني هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، اللهم آمين. يقول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت هذه الذنوب كبيرة وثقيلة إلى حد أن توصف بأنها أنقضت الظهر وأتعبت الظهر؟ حتى يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هل هذه الذنوب كانت ثقيلة وكبيرة إلى هذا الحد؟ الجواب: قال بعض العلماء إنما وصفت الذنوب بأنها ثقيلة أنقضت الظهر مع كونها مغفورة للأنبياء عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام لشدة اهتمامهم بها، لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: عندما طلبت منه الشفاعة قال: نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات. مع أنه لم يكذب كذبا صريحا، ولكنه عرض في القول، وكما قيل إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هو عرض في القول لم يكذب، ولكن قال: نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات. فالشاهد هنا أن هؤلاء كانوا يهتمون أشد الاهتمام بأنفسهم، في محاسبة أنفسهم أولا بأول. فوصفت الذنوب بأنها ثقيلة لشدة اهتمامهم بها وندمهم عليها وتحسرهم عليها. فلا بد أن تحاسب نفسك أولا بأول وأن تندم على الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة، العزم على ألا تعود إليها، الإقلاع عن المعصية. هذه بعض شروط التوبة. إذا أردت توبة صادقة مع الله عز وجل فلا بد أن تحقق هذه الشروط الذي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: أن تندم على الذنب، أن تحاسب نفسك، أن تهتم كالتاجر الذي يهتم أولا بأول بتجارته كي تنجح. كذلك أنت إذا أردت الفوز والفلاح والنجاح في الآخرة حاسب نفسك أولا بأول. كان الأحنف بن قيس صاحب الحزم والرأي، كان عامة صلاته بالليل الدعاء، وهو سيد أهل البصرة، كان أغلب وقته بالليل الدعاء، كان يضع المصباح قريبا منه بالليل، يضع يده عليه ويقول: حس يا أحنف، حس يا أحنف، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا وكذا وساعة كذا وكذا. أخي الحبيب، هل تذكرت ذنوبك؟ هل حاسبت نفسك؟ إلى متى الإهمال وإلى متى الغفلة؟ أما آن أن تصحو من غفلتك؟ أما آن أن تصحو من كبوتك؟ أما آن أن تقيل عسرتك؟ هيا يا من رق قلبك وخشعت جوارحك ودمعت عينك، تب إلى الله من الذنوب التي أثقلت ظهرك، التي ستتعبك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك بأمور منها: أولا إيتاؤه القرآن وإنزاله عليه وبعثه لخير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك. إنه لذكر لك يا محمد عليه الصلاة والسلام، أي شرف لك ولقومك. ثانيا، أخذ الله الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به إذا بعث وهم أحياء. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثالثا، لا ينعقد لأحد إسلام إلا بالاعتراف برسالة النبي عليه الصلاة والسلام والإقرار بها بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة برسالته من أركان الإسلام. رابعًا، يدوي هذا الاسم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم والليلة في الأذان، وكذلك عند إقامة الصلاة، كما قال حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 5، رب العزة سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على هذا النبي الكريم محمد. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 6، كرر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في عدة مواطن، بل وجعلت في القرآن سورة باسمه عليه الصلاة والسلام، وكما أسلفنا فالقرآن كله نزل عليه. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7، أعطي الشفاعة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أعطي الشفاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القب. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من هذه 5 أعطيت الشفاعة. فأعطي الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه، وجعل سيد ولد آدم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القب، وأول شافع وأول مشفع. أيضا يأتي شهيدا على أمته. 8، يأتي شهيدا على أمته يوم القيامة وعلى سائر الأمم، وكذلك أمته تشهد على سائر الأمم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله تعالى: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله تعالى: من يشهد لك؟ أي من يشهد لك يا نوح عليه السلام؟ فيقول: محمد وأمته، محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط أي العدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فرفع الله ذكره بأنه يكون شهيدا على أمته يوم القيامة وعلى سائر الأمم، وكذلك أمته تشهد على سائر الأمم. 9، هو صاحب الحوض والكوثر. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. 10، بشرت به الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. 11، اسمه يذكر في كل خطبة، وفي خطبة النكاح والتشهد في الصلاة كذلك. 12، أمر الله بطاعته وتوقيره وتعظيمه، فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فانظر أخي الحبيب إلى الذي يجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ويرفع صوته فوق صوته، وكيف أن عمله يحبط وهو لا يشعر. وانظر إلى المتخلق بالخلق الحسن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف تغفر له ذنوبه ويثبت له الأجر العظيم. قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. كل ذلك من رفع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة، وجرى على الرسول صلى الله عليه وسلم عسر حينما كان بمكة يضيق عليه وفي الطائف وكذلك أيضا في المدينة من المنافقين. فالله تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، يعني كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وهذه نعم عظيمة، كذلك هذا العسر الذي يصيبك لا بد أن يكون له يسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. وتوجيه كلامه رضي الله عنه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين. قال أهل البلاغة توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأول أعيد في الثانية بأل، فأل هنا للعهد الذكري، وأما يسر فإنه لم يأتي معرفا بل جاء منكرا. والقاعدة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول لأن الثاني نكرة فهو غير الأول. إذن في الآيتين الكريمتين يسران وفيهما عسر واحد، لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف. فخلاصة الأمر في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين. قال بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. يبقى ما فائدة التكرير هنا؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فائدة التأكيد، أي تأكيد أن مع العسر يسرا، يعني إن الشدة يتبعها الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كما قال تعالى أيضا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وكما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء أي البؤس والضراء أي الأوجاع والأمراض وزلزلوا أي تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى إن الشدة يتبعها الفرج. بعض الناس أصيب في هذه الأيام باليأس. يا أخي، إن مع العسر يسرا، إن فرج الله قريب، إن نصر الله قادم، رغم كل الغيوم، وبرغم ما يقع الآن من أحداث، وبرغم أن الناس قد جثمت على صدورهم الأزمة وخنقت آمالهم وحطمت أحلامهم وأفقدتهم الثقة في نهضة الأمة من جديد ومواجهتها لأعدائها، بل في تحملها لأداء رسالتها التي أناطها الله بها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وإذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ، فإن المنحة في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم. فابذل ما في وسعك لنصرة هذا الدين، واعلم أن نصر الله قادم، وأن الشدة يتبعها الفرج، إن الشدة يتبعها الفرج. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، يعني اتعب لعمل آخر، اتعب لعمل آخر. إذا فرغت من أعمال الدنيا وأمورها فاجتهد في العبادة. هذا قول أيضا لبعض المفسرين: إذا فرغت من أعمال الدنيا وأمورها فاجتهد في العبادة، وأقبل على العبادة وأنت نشيط فارغ البال. وقال بعض المفسرين أيضا: أي إذا فرغت من الصلاة فانصب، أي فاجتهد في الدعاء. وقيل أيضا: إذا فرغت من تبليغ الرسالة وجهاد العدو فاجتهد في الحمد والاستغفار والتسبيح، كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. هنا قد يسأل سائل فيقول: هل يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ هل يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ الجواب لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول: لا يشرع الدعاء بعد الصلاة. والقول الثاني وهو الأشهر: أن الدعاء بعد الصلاة مشروع بل مستحب. أما القائلون بالقول الأول فاستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال القائلون بهذا إن اللائق بحال المصلي أن يدعو ربه وهو مقبل عليه ويناجيه، فكيف يترك سؤاله وهو بين يديه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ يعني الذين قالوا لا يشرع الدعاء بعد الصلاة، قالوا أنت كنت بين يدي الله وما دعوت ربك وأنت بين يديه، يبقى ما ينفعش إيه تدعي بعد الصلاة. هذا قولهم. وقالوا أيضا إن الأحاديث التي وردت فيها أدعية في دبر الصلاة إنما تفعل داخل الصلاة، لأن دبر الشيء منه، فدبر الرجل من الرجل، فدبر الصلاة من الصلاة، أي قبل التسليم. وبالغ هؤلاء فقالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد السلام. هذا قول من قال إيه؟ لا يشرع الدعاء بعد الصلاة. القول الثاني القائل بمشروعية الدعاء بعد الصلاة استدلوا بعدة أدلة، منها قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها من سورة الشرح، استدلوا بهذه الآية، وقد ورد في تفسيرها أثر عن ابن عباس بإسناد ضعيف من باب الأمانة عند الطبري أنه قال: فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب إليه. وورد عن قتادة بإسناد صحيح في تفسيرها عند الطبري أنه قال: أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه. وهذا أثر إيه؟ صحيح. عن من؟ عن قتادة بإسناد صحيح عند الطبري أن معنى فإذا فرغت فانصب يعني أمر الله عباده إذا فرغوا من الصلاة أن يبالغوا في الإيه؟ في الدعاء. يبقى هذا دليل قوي على مشروعية الدعاء بعد الإيه؟ بعد الصلاة. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واستدلوا أيضا بما أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. واستدلوا أيضا بما أخرجه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. وأيضا استدلوا بما أخرجه البخاري من طريق عمرو بن ميمون أنه قال: كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. يبقى كان يدعو بعد الصلاة. وأيضا استدلوا بحديث أبي أمامة لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال: في جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. واستدلوا أيضًا بعموماتٍ ألا وهي أن الدعاء يُشرع بعد الأعمال الصالحة ومنها الصلاة، وذلك كدعاء الاستخارة وغيره. وقد أجاب قائل هذا القول على أدلة المانعين للدعاء بما حاصله، أن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام، الحديث المراد منه نفي الجلوس على هيئة المصلي قبل أن يسلم، فهو يجلس على هيئة المصلي هذا القدر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه، وهذه هي السنة. وأجابوا على القول القائل بأن دبر الشيء منه بما حاصله، أن دبر الشيء قد يكون منه أحياناً وأحياناً أخر يكون خارجاً عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التسبيح والتحميد والتكبير 33 دبر كل صلاة، يعلم الجميع أن المراد بعد انتهاء الصلاة والتسليم منها. وكذلك حثه صلى الله عليه وسلم على قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة عند من صححه، فإنما المراد منه بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة. أما القائلون بمشروعية الدعاء بعد الصلاة فمنهم الإمام الشافعي رحمه الله، فقد قال في كتابه الأم: واستحب للمصلي منفرداً وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة، أي بعد الصلاة المكتوبة. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ويستحب أن يدعو أيضًا بعد السلام بالاتفاق. طبعًا بالاتفاق يعني باتفاق الشافعية، فالنووي إذا قال بالاتفاق أي اتفاق الشافعية، فلقد كان شافعي المذهب. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب ذكر الله والدعاء عقيب سلامه، ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر هذا. وقد ذهب بعض العلماء إلى تفصيل آخر، وهو أن الدعاء لا يشرع بعد الصلاة مباشرة، إنما يشرع بعد الأذكار التي تقال عقب الصلاة. ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله تعالى. يبقى من العلماء من فصل فقال: إذا أردت الدعاء بعد الصلاة المكتوبة فليكن هذا الدعاء بعد إيه؟ الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سلمت من الصلاة المكتوبة تستغفر ربك ثلاثاً: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وتقول ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى آخر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا رفعت يديك ودعوت الله تعالى بأي دعاء كان فهذا مشروع، أنت بعد عمل صالح بعد صلاة فمشروع لك الدعاء. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. يبقى إذا انتهيت من العبادة فانصب بالدعاء. طب لو قال قائل على هذا المعنى: إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، يعني اتعب لعمل آخر، لو أن الإنسان استعمل الجد في كل حياته لتعبت هذه النفس وملت، نقول لو استراح الإنسان لتنشيط نفسه وإعادة النشاط فهذا يعتبر شغلاً وعملاً. أكرر، يعني رجل تعب في المذاكرة وفي طلب العلم وفي العبادة، وفي وقت من الأوقات يحتاج إلى راحة. يعني بعد رمضان مثلا يخرج الناس من رمضان قد إيه؟ قد تعبوا من السهر والقيام والقراءة والدعاء والذكر كل الأوقات مع الله عز وجل. نقول لك عبد الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، لا تترك قيام الليل كلية ولكن يكفيك أن تصلي ركعتين ثم توتر بركعة، هذا عظيم، ولكن واظب على ذلك. كنت تصلي الليل كله أو أكثر الليل، لو صليت ركعتين ثم أوترت بركعة فهذا عظيم. الإنسان يحتاج إلى راحة وإعادة نشاط. هل يعتبر هذا شغلاً وعملاً؟ نعم يعتبر شغلاً وعملاً. يعني لا يلزم الشغل بالحركات، ففراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملاً. واحد عاوز يقعد في مكان يستجم فيه بعيداً عن الناس بيؤدي العبادة والصلاة في المسجد في وقتها، ولكن أراد الاستجمام يغير إيه؟ جو كده، بس جو ما فيش بعيداً عن المعاصي، مش في مكان يعصى الله سبحانه وتعالى فيه، فأراد أن يغير جو، هذا يعتبر عملاً لو جدد فيه النية يعتبر طاعة لله عز وجل. هو احتسب هذا الوقت أن يغير نشاطه، احتسب هذا الوقت إيه؟ عشان يعود إيه؟ نشيط للعمل، للجد، للعبادة، يعود بقوة. فقال العلماء لا يلزم الشغل بالحركات، ففراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملاً، المهم أن تجعل حياتك كلها جداً وعملاً. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب، ثم قال تعالى وإلى ربك فارغب، اجعل رغبتك فيه دون من سواه من خلقه، واجعل ملتجأك إليه وعملك خالصا لوجهه رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. وإلى ربك فارغب، إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل في حصول الثواب وفي حصول الأجر وفي الإعانة. كن مع الله قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل مع الله تستعين به جل وعلا، وبعد العمل ترجو منه الثواب. وإلى ربك فارغب، يعني إلى الله لا إلى غيره. وهنا فائدة بلاغية، إلى ربك متعلقة من حيث الإعراب بإرغب، وهي مقدمة عليها، وتقديم المعمول يفيد الحصر. وإلى ربك فارغب، يعني إلى الله لا إلى غيره، فارغب في جميع أمورك إلى الله، وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور، سوف ييسر لك الأمور. فعلق قلبك بالله وحده. هكذا نكون قد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه من تفسير سورة الشرح، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنفسر سورة التين. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم تقبل منا سائر الطاعات. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعز أوليائك